ولما نذكر السلف الصالح اشياء قمه في العجب، شيء عجيب لا يتصور كيف كانوا يطيقون هذه الامور. ولهذا موقف اخر باذن الله تعالى في محاضره الشهر القادم نذكر علامات صحه القلب. اول علامه من علامات صحه القلب ان يشتاق القلب للخدمه، ونشوف ازاي نشتاق للخدمه وللجنه، ازاي نبعث قلوبنا على ان تشتاق. نسال الله ان يصلح قلوبنا. فالمقصود يستكمل ابن القيم، عايزين نحط رجلنا على اول الطريق، عايزين يا شباب نلتزم من جديد. احنا التزمنا من زمان التزام مهوش، التزام صوري، زي ما قلنا النهاردة في الخطبة اننا في نسيان للاسلام او تناسب، هذا هو الواقع، نسيان الذاتية او تناسيها، هذا هو الحاصل. ازاي نلتزم من جديد؟ وهذا ليس عيبا، كما ذكرت لكم قول شيخ الاسلام تيمية انه قال كل يوم اصحي اسلامي منذ 40 سنة وما اظن اني اسلمت اسلاما جيدا الى الان. اننا نريد ان نسلم اسلاما جيدا، ان نلتزم التزاما جيدا، نبدأ من الان قبل ان نموت. نسأل الله ان يرزقنا قبل الموت توبة. يقول ابن القيم فالناس قسمان علية وسفلية، فالعلية من عرف الطريق الى ربه وسلكها قاصدا الوصول اليه، وهذا هو الكريم على ربه. حاجتين اتنين، انه عرف الطريق، نمرة اتنين سلكها، هذا هو الكريم على ربه. والسفالة من لم يعرف الطريق الى ربه ولم يتعرفها، فهذا هو اللئيم الذي قال الله فيه ومن يهن الله فما له من مكرم. مش عايز يعرف ربنا، مش عايز طريقه، مش عايز يوصل، هذا المهان. والطريق الى الله في الحقيقة واحد لا تعدد فيه، هو صراطه المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم الذي نصبه موصلا لمن سلكه الى الله. قال تعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فوحد سبيله صراطي لانه في نفسه واحد لا يتعدد، وجمع السبل ولا تتبعوا السبل، جمع سبيل لانها كثيرة متعددة. يبقى سبيل الله واحد، فان لم تتبع سبيل الله اتبعت سبل متعددة. قلنا قبل كده مؤكدين ان هكذا الظلمات والنور، الظلمات كثيرة ولكن النور واحد. فكذلك من لم يوحد الله عبد آلهة اخرى، آلهة كثيرة، مش ممكن يعكف على إله واحد غير الله، بس ستكون له آلهة كثيرة، آلهة متعددة. فالمقصود أن الطريق إلى الله واحد، فإنه الحق المبين والحق واحد مرجعه إلى واحد. وأما الضلال والباطل فلا ينحصر، بل كل ما سوى الله باطل، وكل طريق إلى الباطل فهو باطل، فالباطل متعدد وطرقه متعددة. هذا ما نريد إيضاحه الليلة لتضع رجلك على أول الطريق. أما ما يقع في كلام بعض العلماء أن الطريق إلى الله متعددة متنوعة، فقد جعلها الله كذلك لتنوع الاستعدادات واختلافها رحمة منه وفضلا. يعني احنا قلنا الطريق الى الله واحد، ولكن هذا الطريق الواحد الموصل اليه طرق متعددة. كشف ذلك وايضاحه ان الطريق هي واحدة جامعة لكل ما يرضي الله، وما يرضي الله متعدد متنوع، فجميع ما يرضي الله طريق واحد،